بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا بنتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قال: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وكان من هذه الروايات التي ذكرناها رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى من وجعي هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، إذا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، إن كان في غيرنا علمناه. فأوصى بنا، فقال علي رضي الله عنه: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حوار دار بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعباس ابن عبد المطلب، وبين عم عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال له عباس رضي الله عنه: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا. وإن الكلام ده لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم الصحية، قيل: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسألون عن حالي بعد هذا المرض واشتداد ذلك المرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بيسأل عن الحالة الصحية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبح بحمد الله بارئة، أصبح بحمد الله بارئة. فعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أي يعني العباس رضي الله عنه بيقول أنه بعد ثلاث أنت عبد العصا، يعني ده إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأمر أميرا على الناس فأنت عبد العصا، يبقى الأمير يسوق الناس، يعني مقصده أن إيه؟ يعني أن هذا الوجع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيؤول إلى وفاته. لذلك قال: وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى من وجع هذا. يبقى بيشير كده: أنت والله بعد ثلاث، يعني فترة وجيزة ويموت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ده طبعا كله ظن من العباس كنتيجة لهذه الرؤية. لماذا قال ذلك؟ قال: وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجع هذا، وجع الشد عليه، وبالتالي غلب على الظن أنه يموت من ذلك في هذا المرض. وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، يعني زي ما الإنسان كده يقول أن فلانا يحتضر، بيبقى فيه علامات، وكذلك سابق خبرة الإنسان في رؤية يعني أناس يحتضرون، فلذلك يقول فلان يحتضر، وطبعا بغلبة الظن بما يراه، يعني بالعادة التي رآها، يعني ده ليس من باب الرجم الغيب، ولكن هو من حيث العادة التي يراها. كما نقول أن هذا مرض غالبا يفضي إلى الموت، هل سيموت مثلا ذلك المريض؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لما بيتكلم الإنسان تكلم بغالب ظني وبالعادة التي جرت. يبقى مرض نقول هذا مرض يفضي غالبا إلى الموت، يبقى هذا مرض يفضي غالبا الموت. لكن هل فلان ده هيموت من لما أصيب بذلك المرض؟ يبقى كل ذلك بتقدير رب سبحانه وتعالى. لما بيتكلم إنسان بيتكلم على ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. فلذلك قال إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، إذا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من هذا الأمر. يبقى عايز يسأله يا ترى هل هيوصي لهم بالأمر من بعده ولا للأمر هيكون لغيرهم؟ إن كان فيهم علموا، وإن كان في غيرهم يبقى أرادوا أن يوصي بهم خيرا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعد. قال لو طلبناها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطينا ذلك الأمر يبقى الناس من بعده يبقى حيمتنعون من إعطائنا هذا الأمر، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أيضا رواية الثانية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم، لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، لأنه كان بيمرض في بيت عائشة بعد أخذ ذلك الإذن من أزواجه، يبقى أن يأذن له، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة. فيقول بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك. قلنا ده كله كان نتائج بقى هذا الجهد البليغ الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم ينتظمون في الصفوف في الصلاة وقيام الصلاة عدد غفير بيصلي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا رؤية ذلك التمكين لدين الله سبحانه وتعالى. فناقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. لما شاف المشهد كده بيرجع قاقرة كده ليدخل في الصف ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة بهم، فقال ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للصلاة. فقال أنس رضي الله عنه وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم. يبقى أشار إشارة كده ثم يستمروا ويتموا ما هذه الصلاة. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. كنا قد توقفنا عند رواية عن هشام بن عروة رحمه الله قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرض الذي مات فيه يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة. يبقى بيشير بهذا السؤال أين أنا غدا، هو بيسأل عن يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، يبقى الزوجات فهمنا ذلك الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غرض من هذا السؤال هو أن يعرف متى تكون نوبة عائشة رضي الله عنها، وهي من أحب النساء إلى قلبي كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم، يعني كما صرح بذلك، فده كان أمر معلوم، وهذه كانت من قبل عائشة رضي الله عنها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى نفسي وإلى قلبي قال عائشة رضي الله عنها، فكانت عائشة هي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وإلى قلبه. فلذلك في هذا المرض لما اشتد عليه مرض كان يسأل في مرض الذي مات فيه يقول أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، يبقى يسأل كده. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، يعني مات في نوبة عائشة، يبقى مات في نوبة عائشة، يبقى اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم نوبة عائشة. مع أن الأزواج يعني أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، فلذلك فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله أن رأسه لبين نحري وسحري، وقال: طريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطيني هذا السواك عبد الرحمن، فأعطانيه، فقدمت ثم مضغت فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. يبقى أيضا بينا أن ده فهم عائشة رضي الله عنها كيف قرأت الرسالة. يبقى لما صوب النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السواك الذي في يد عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فهمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد السواك، أراد السواك. قلنا ده من آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك، قلنا ده دلالة وإشارة أيضا إلى عظم وقيمة السواك في حياة المسلم، في حياة المسلم. قلنا في المرض بينشغل الإنسان، ده البعض كده بينشغل في المرض عن الطاعات، ينشغل عن الطاعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير إلينا أهمية السواك في حياة المسلم، أهمية السواك في حياة المسلم. فلذلك لما صوب نظره إلى السواك فهمت عائشة رضي الله عنها مراد النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة النبي وغرضه في أن السواك. فقالت لعبد الرحمن رضي الله عنه: أعطيني هذا السواك عبد الرحمن. قالت: فأعطاني، فقدمت ثم مضغت فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به. يبقى أخذ السواك وقطعت الجزء اللي هو مستعمل عن طريق عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي بعد ذلك هيأت السواك، هيأت السواك، يبقى أزالت بقى الغلاف في خارج السواك ولينته وطيبته، ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تقول: وخالط ريقه ريقي. وأن عائشة رضي الله عنها بعدما استنى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع السواك لعائشة، على ذلك مصت هذا السواك، قلنا ليختلط ريق النبي صلى الله عليه وسلم بريقها، فقالت: فاستنى به وهو مستند إلى صدري، وبالتالي دفع السواك لعائشة رضي الله عنها، فهي على ذلك أخذ السواك ثم مص ذلك السواك، قلنا حتى يكون آخر يعني أحوالها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها مصت هذا الريق الطيب الشريف وهو مستند إلى صدري. أيضا في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه للسماء وقال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها، قال: فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستنى بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يدي، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. في آخر يوم من الدنيا، ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول يوم من الآخرة، يبقى ده أولى منازل الآخرة القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن عثمان بن عفان رضي الله عنه، يبقى دي أولى منازل الآخرة، أولى منازل الآخرة. يبقى لما بتنزع الروح من البدن، يبقى ده آخر لحظات الإنسان في الدنيا، وبالتالي بيقبل بعد ذلك على أمر الآخرة. قالت: أول يوم من الآخرة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموت التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري رحمه الله حدثنا أبو سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد أن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلن رجلاي حتى أويت الأرض حين سمعت تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فبيذكر هنا تذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح يبقى في منطقة من مناطق المدينة حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس. الكلام ده لما طار هذا الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتى مباشرة على الفور وأتى من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. يبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كشف عن وجهه وقبله وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموت التي كتب عليك فقد متها. أيضا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج يبقى بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم خرج لكي يكلم الناس. قلنا كانت من أعظم الفتن التي تعرض لها الناس هذا الخبر في موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس. يعني عمر لما سمع الخبر قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. ويبقى ده كان قول عمر. قلنا كانت فجيعة شديدة في المسلمين لكن يعني انظر إلى ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما تلقى ذلك الخبر كيف حاله وهو صاحبه يعني أتى وكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقبله وبكى ولكن خرج لكي ينبه الناس إلى هذه المسألة. فخرج عمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس وعمر كان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الناس إليه وترك عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تالى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإن معاني الآيات دي كيعني في شأن أحد لأن أيضا أشيع وأذيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل والبعض كده رمى السلاح يعني رمى السلاح حالة بقى من اليأس والإحباط دخلت إلى نفسه فرمى السلاح لما وصل ذلك الخبر. فبتنزل الآيات تبين أن الإنسان يرتبط بمنهج لا يرتبط بأشخاص يعني الإنسان بيرتبط بمنهج لا يرتبط بأشخاص. وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل والآيات نزلت قبل ذلك يعني الآيات نزلت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأيضا الآيات التي صدر بها الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة أنك ميت وأنهم ميتون، ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذه مكية أساسا، يعني الآية ومحمد الرسول دي آية مدنية في آل عمران، لكن سبق قبل كده الآيات المدنية تبين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى كتب الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكل نفس ذائقة الموت. يبقى آيات في الصور المكية بيانت القضية أنك ميت وأنهم ميتون، أنك ميت وأنهم ميتون. يبقى إنسان يقينا يعلم أنه يفارق الدنيا، وما الإنسان إلا سيفارق الدنيا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الكلام ده سبق في السورة المكية أساسا، لكن يبقى لما بيقرأ إنسان بوعي وتأمل تدبر يبقى ماذا عما تتكلم الآيات؟ قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، عما تتكلم؟ يبقى ما من إنسان إلا ولا بد أن يموت. يبقى زي ما كما وهب الله عز وجل الحياة يبقى قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يبقى ده الميعاد حيث يجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. لكن آيات بتمر على الإنسان دون أن يقف الوقفة التأملية أو التدبرية، يتفكر في الآية يتصور المشهد. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان ثابتا، والله عز وجل جعله أيضا سبب لتثبيت المسلمين، وأن فجيعة شديدة جدا وفراق النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر الآية دي نزلت، يعني قال الله تعالى ومحمد الرسول فخلت قبله الرسل أفإن مات أو قتل، بشر وبشر يعني. والآيات مرت قبل ذلك أن هناك أنبياء قتلوا، أنبياء قتلوا أساسا. فيبقى الموت قدر الله عز وجل علينا الموت كما وهب لنا الحياة، وبالتالي يبقى لما يتصور الآية يبقى على ذلك حنجد كيف يستقبل ذلك الخبر كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى المصيبة الأعظم هو فوات ثواب المصيبة، يبقى هذه مصيبة، مصيبة الموت كما سماها ربنا سبحانه وتعالى، لكن الأعظم من ذلك هو أن يفوت منك ثواب المصيبة. يبقى فلان مات فينزعج الإنسان ويضطجر، وبالتالي قد سقط القدر، وعلى ذلك نقول فوات ثواب المصيبة أعظم مصيبة من المصيبة في حد ذاتها. لذلك يبقى في منن، في منن. يبقى الواحد بيتربى كده ويروض النفس على كيفية استقبال يعني أمثال هذه الأمور، وكيف يكون تصرف الإنسان، كيف يتصرف. يبقى التدريب، ترويض النفس، التدريب، تدريب على هذا الأمر. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لما نقرأ الآية وتأملها، يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبقى ابتلاءات أهو، يبقى في ابتلاءات هنبتلى فين؟ أو كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هنبتلى في الأمانة في الأنفس أهو. طب ماذا أصنع؟ يبقى الآيات لم تترك الإنسان هكذا، يعني لم تبين لنا أن احنا هنبتلى فقط، ولكن بتبين أيضا المنهج في التعامل مع الابتلاءات. يبقى إيه منهج المسلم عندما يتعامل مع الابتلاءات؟ مهما كان هذا الابتلاء، إذا كان في نفسي أو في ولدي أو في أهلي أو في مالي أو في غير ذلك، كما قال ربنا سبحانه يعني ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبقى الله تعالى هذه من رحمات رب سبحانه وتعالى أن بيّن لنا أننا سنبتلى، ورحمات الله عز وجل أنه هو بيّن لنا منهج المسلم في التعامل مع الابتلاء. ماذا أصنع؟ وبشر الصابرين. الصابر ده ماذا يصنع؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، دي كلها مصائب اهي وابتلاءات، ماذا أصنع؟ أول ما تنزل وتحل المصيبة على الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم بيذكر لنا يعني الثمار أو نتائج صبر هذا الإنسان ورضا الإنسان عن قدر الله عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثمار. لما الواحد بيشوف الثمار دهيت أو النتائج ده، هذه النتائج، يبقى دائما دي بتعين الإنسان على مسألة التحمل. مسألة التحمل يبقى هو مش عايز يضيع الثواب ده، هو مش عايز يضيع. يبقى الآن تعلمني منهج التعامل مع الابتلاءات، أننا سنبتلى. يبقى ده رسالة كده مرسلة إلى الإنسان، أيها الإنسان ستبتلى. وأقول ماذا أصنع؟ يبقى لو تلينا ماذا نصنع؟ وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني حال الصحابة رضي الله عنهم دايما كده كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر؟ قالوا فمتى أمرنا يا رسول الله؟ صحاب على طول كده الإجابة إيه؟ يعني إيه ماذا نصنع؟ قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. يبقى ده الحال دايما كده. يبقى منهج التعامل مع الأمور ده هي هنجد أمور واضحة جدا، يعني منهج التعامل مع هذه الأمور مع الأحداث والوقائع يبقى ظهر وبينا في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء، يبقى عمر قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة وردك حدث نوع من أنواع الفجيعة الشديدة والفزع الشديد والاضطراب في صور الصحابة. فلذلك أبو بكر الصديق لما جاء يعني ما تكلم معها أحد، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ورفع يعني هذه البردة عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبله وقال يعني طبت حيا وميتا، وخرج بقى على الناس. خرج والناس يعني نقول على ذلك في حزن وفي كرب شديد وكلام لغير ذلك. فلما خرج وكان عمر الخطاب بيكلم الناس يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، وإن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضل الله شيئا وسيجزي له شاكرا. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، كأن الآية دي مش موجودة في المصاحف عندهم. وقال فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها. بدأوا يرددوا الآية بعدما قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف لنا الأمر، يقول والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، كأنهم لم يتفكروا في هذه الآية، لم يتصوروا الأمر. هي المسألة كلها في التصور، يعني يا ترى إيه الفرق بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهؤلاء؟ إيه الفرق؟ أبو بكر الصديق ده صاحبه، يعني أولى الناس بالجزع، نقول أولى الناس لو كان في جزع يبقى أولى الناس بذلك الأمر. ولكن انظر إلى ثبات المؤمن عند الفتن والابتلاءات. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يعني كيف كان هو السبب في تثبيت الصحابة رضي الله عنهم في بالنسبة لهذا الخبر. قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلقى أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها. خلاص المكان كله يعني يردد هذه الآية. قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلي. تحير بقى ودهش، أصيب بالدهشة كده، هو مات يعني كأنه بيقول هو مات فعلا. قال وما حتى ما تقلني رجلي، يعني نقول المسألة كانت شديدة، حتى أهويت الأرض حين سمعت تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. يبقى أول ما وكر تلاها كده عمر غش عليه رضي الله عنه وارضاه، وعلم فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. يبقى كشف عن وجهه وقبله على جبينه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من على جبينه. أيضا وقال في رواية عن عائشة رضي الله عنها: لددناه في مرضي فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كرهت المريض الدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كرهت المريض الدواء، قال: يبقى أحد في البيت إلا لد. وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. قال في هذه الرواية أو تقول عائشة رضي الله عنها: لددناه في مرضي فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كرهت المريض للدواء، يعني هم بيعطوه ذلك الأمر وهو بيمنحهم، فقالوا ده كرهت المريض الدواء، زي ما الإنسان هو بياخد الدواء كده في حال المرض يكره ذلك الدواء وقد يدفع هذا الدواء، فقالوا بكده يا كرهت المريض الدواء. فلما أفاق قال: أم هناكم أن تلدوني؟ قلنا كرهت المريض الدواء، يعني السبب إيه؟ هم فسروا المسألة يبقى كرهت المريض الدواء، وده أمر طبيعي، يعني ده أمر طبيعي بيكره الدواء، يعني يكره الدواء، نقول الدواء ده مر، وده إنسان بمعلول دايما كده، حتى لو شرب عسلا هنجد أنه يقول عسل مر، يبقى ده حال دايما الإنسان المعلول. فقلنا كرهت المريض الدواء، قال: يبقى أحد في البيت إلا لدة، وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. يبقى قال أن العباس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إلا العباس لأنه لم يشهده، لكن كل من كان في البيت قال يولد، مع أن الذي مارس أو هذا الأمر هو واحد، لكن وكأن أن أهل البيت وافقوا على ذلك بدليل أنهم لم يمنعوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يشير إلينا ألا تلدوني، ولكن هم استمروا، مع أن الاستمر ده واحد، يعني واحد اللي بيفعل ذلك، طب باقي أهل البيت لما سكتوا عن ذلك يبقى هم رضوا بذلك الأمر، رضوا بذلك الأمر، فلذلك أمر أن يلد الجميع إلا العباس لأنه لم يشهد ذلك الموقف. أيضا في رواية عن الأسود قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرته. كيف أوصى إلى علي؟ فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، فعائشة رضي الله عنها متى هذا الكلام؟ إشاعات بقى، يعني أخبار وإشاعات، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي. طب أوصله إمتى؟ يعني أوصله إمتى؟ هل اللي بيتكلم ده، يعني اللي بيتكلم ده هو كان حاضر المشهد، لكن هو تخمينات وظنون كده، تخمينات وظنون، وممكن يبقى ما أوحاه الشيطان إلى أوليائه، فالبعض يتفوى بكلام هو لم يحضر ذلك المشهد. فلذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: من قاله؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطست فانخنث فمات، قال فما شعرته، فكيف أوصل عليه؟ إمتى بقى الكلام ده حدث؟ متى حدث ذلك الكلام؟ وبيبقى دايما الناس عندها استعداد لاستقبال أي خبر، أي خبر، ويقومون مع ذلك بإذاعته كأنه حقائق وثوابت، يعني كأنه حقائق وثوابت. يقول أن مثل هذا القرار: فلان أخذ القرار لكذا وكذا. طب أنت كنت حاضر مشهد؟ سمعت الكلام ده؟ لا، هو عبارة عن تخمين أو يعني صور له ذلك الأمر، وبالتالي لما بيتكلم يتكلم كأنها حقائق وثوابت، كأنه شاهد المشهد. فلذلك عائشة رضي الله عنها أنكرت. طب أوصلوا إمتى؟ إمتى؟ من اللي قال الكلام ده؟ ويعني هل هو كان حاضر المشهد؟ وبتحكي لنا مشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان في بيتها ومات على سحر ونحري، بين سحر ونحري، ويعني قالت ما شعرت، يعني هو مات أخذ السواك واستاك، وبالتالي على ذلك أخذ من السواك وعلى ذلك بسط يديه ومات صلى الله عليه وسلم. يبقى طب قال إمتى الكلام ده؟ هو متى قال ذلك الأمر؟ فدايما بتبقى أخبار كاذبة أو شاعات، وبالتالي بتذاع وكأنها ثوابت، لكن إحنا دايما يعني الشرع بيأكد أن المسلم لا يتكلم في أي مسألة إلا بعد التثبت والتأكد تماما، يعني من أي خبر يقوم بنقله، أي خبر يقوم الإنسان بنقله لابد أن يتبين، لابد أن يتثبت، لابد أن يتأكد من صحة الخبر. يقول أن فلانا قال كذا، أن فلانا قال كذا. طب يا ترى قول ده قول ثابت أم لا؟ أنت ممكن تستمع إلى أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها فلان أو فلان، وهذا الحديث يقال عنه العلماء أنه موضوع، لكن فلان المحدث بذلك الحديث لا قد لا يعلم، قد لا يعلم. فعلى ذلك نأخذ الكلام ثم نقول بنقله. فأصبح أحد الكذابين كده، أحد الكذابين هذا كلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر ذلك الكلام المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يعلم فهو أحد الكذابين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طب ما يبقى فيه كذب متعمد ده جزاؤه، وكذب غير متعمد لما يقول الإنسان بنقل الكذب دون دراية أو دون تثبت ظن أن هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو كذاب، يبقى هيبقى كاذب كده أنه يكذب، هو مش متعمد الكذب. لكن دايما نقول أن النية الصالحة، النية الحسنة تصلح العمل الفاسد. إيه المطلوب؟ دايما أتثبت وأتأكد أن هذا كلام فعلا صح، نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل كلام هسمعه أقوم بنقله، أقوم بنقله. وبيبقى فيه أحاديث تشتهر على ألسنة الناس وهي أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، لكن يظن أنها أحاديث صحيحة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كده لما الإيمان مؤخرة في القول صدق العمل، غالب الناس لما بيروا الكلام ده بيروا أنه حديث، هو ده مقولة للحسن البصري رحمه الله، يعني ليس الإيمان بالتمنى والتشاؤم ولكن مؤخرة في القول صدق العمل، بس هو كأن مخرج الكلام ده هو مخرج الأحاديث. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام الحسن البصري رحمه الله فليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كلام مشتهر. طب هو ما كانش يعرف وكان يبقى بينقل، يبقى ده كذب ولا يعني هل الكلام ده منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بمنسوب، يبقى ده كذب. هو لم يتعمد، يعني متعمد فهو ما لهوش عقوبة لكن يوصف بذلك الأمر. يقول أن فلان كان كذابا يتساهل في الكلام مثلا، فيبقى الواحد يتأكد من صحة الخبر، من صحة الكلام، من صحة الخبر، صحة الكلام. يعني يقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين، إيه الدليل على الكلام؟ يحتاج دايما إلى بيان، إلى برهان، إلى دليل لكي يتثبت من ذلك الخبر. مخافة أن أقوم بنقل الكذب دون أن أدري، وأن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. أيضا في رواية عن طلحة رحمه الله قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال أوصى بكتاب الله. يعني قال طلحة رحمه الله سأل عبد الله بن أبي أوفى بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك وصية؟ قال لا تركش وصية. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصي؟ إزاي يعني أمر الناس بالوصية وهو لم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله تعالى، أوصى بكتاب الله تعالى. يبقى أوصانا أن احنا نستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى الوصية أن نستمسك، قلنا حتى يأمن الإنسان من الانحراف ومن الضلال. ثم ذكر رواية عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث قال رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه إيه؟ يعني هو صدقة، نحن لا نورث، ما تركناه صدقة. ومر علينا يعني قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها يعني مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقصة هذه علي بن أبي طالب والعباس يعني لما ذهب إلى عمر الخطاب رضي الله عنه أيضا بالنسبة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يبقى ده لما قالت وكرب أباه، يعني نزل به الكرب والشدة. قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني إيه؟ يعني إشارة أنه يموت في ذلك اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. يبقى كل الكلام ده أساسا ليس من النياحة، ليس من النياحة، لكن هي لبى نداء الرب سبحانه وتعالى كما قالت: أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فهذا آخر ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. ثم يأتي الترجمة التالية: باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله بعد ما اتكلم عن الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر غزوات غزوة تبوك، بعد كده يعني ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنه أصيب بالمرض واشتد عليه ذلك المرض ومات صلى الله عليه وسلم بعدما جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال: باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك سعيد بن المسيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هو صحيح، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم رفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وصحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرفيق الأعلى قال هو جبريل عليه السلام، ميكائيل، إسرافيل، يعني الملائكة. قال: هذا آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقصد بذلك أي توفي بعدما أدى هذه المهمة التي انتدب لها، وتوفي وابن 63 سنة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما بيّن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. قال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وابن 63، توفي وابن 63 سنة، يبقى بعث على رأس 40، وتوفي وابن 63، يبقى 23 سنة في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكذا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. هو مكث بمكة 13 سنة، ومات هو ابن 63 كما ورد كذا الكلام أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: مكث لبث بمكة 10 سنين، لأنه بعد كده خرج مكة للطائف لغير ذلك 3 سنوات، فيبقى ممكن هو أساسا حسب المدة ديت، وثلاث سنوات خارج مكة قلنا يخرج والطائف لغير ذلك، وأيضا المدينة 10. وفي رواية أيضا لبث بمكة 13 سنة كلام ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، ومات هو ابن 63 سنة. يبقى مدة التي ظل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى يبقى 13 سنة، وبعد ذلك 10 سنوات بالمدينة، يبقى 23 سنة. هو بعث على رأس 40، وتوفي وابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب قال باب ولم يذكر له ترجمة رواية فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعا من شعير. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرونة عند يهودي بثلاثين أي بثلاثين صاعا من شعير. ثم ذكر باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. ذكر رواية عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي يطعنون في إماراته. قلنا شكل صغير يعني كان صغير أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولكن كان عنده رشد يعني كان عنده رشد ورأينا ذلك الرشد لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة في قصة الإفك وهذا الرشد تراه مما نطق به أو بما نطق به أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أهلك ولا نعلم عنها إلا خيرا لا نعلم عنها إلا خيرا يبقى استشاره على الرغم من صغر سنه ولكن كان صاحب رشد وكان صاحب رأي فلذلك قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي يبقى هذا أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أبوه حب النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله وأمره على يعني سرية فالبعض يطعن البعض يطعن كأنه في لمز وهمز يعني كما ورى عنا الكلام ابن عباس رضي الله عنهما كان عمر الخطاب رضي الله عنه رضاه بيدني من مجلسه والبعض قال لنا أبناء مثله يعني فكيف يجلس حتى بين لهم عمر الخطاب رضي الله عنه أنه ما قربه من المجلس إلا لفطنته وعقله وكيف أنه يعني قرأ الآيات سألوا عن الآيات قالوا أما فتح مكة إلى غير ذلك لكن هذا قال أجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فقيها فأيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن الناس في إماراته يعني زي يقولوا كده صغير وفي ناس كبيرة وده كلام البعض كده لابد أنه يكون فيه تعليق يعني لابد فيه تعليق في ناس كده أصحاب نقد يعني أصحاب نقد هدام بغير النقد البناء النقد البناء يبقى فيه نصيحة وبالتالي كيف تؤدى النصيحة لكن بيبقى فيه ممكن نوع من أنواع الهمز واللمز النقد الدائم يعني النقد ليه وجهة نظر دائما في القرارات والبيانات وهكذا ده حاله فلذلك قال وأمر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبي من قبل وأيم الله إن كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعد. ثم ذكر باب ولم يذكر أيضا له ترجمة ذكر فيها رواية عن أبي الخير عن صنابحي أنه قال له متى أجرت قال عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن صنابحي أنه قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر تمسوها في السبع الأواخر في العشر الأواخر في وتر عشر الأواخر كل دي روايات يعني ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب المغازي باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم إيه عدد الغزوات التي غزاها قال عن أبي إسحاق رحمه الله قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17 قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال 19 يبقى 19 غزوة وقال إن هو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. أيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15، يبقى غزا 15 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. يبقى عدد غزوات حسب يعني غزوها، ولكن كما قال في بداية الكلام كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. طب قيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19. قال 19. فيبقى هذه عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه، يعني قاتل في هذه الغزوات خرج بنفسه، غير بقى السرايا والبعوث. يبقى كان يؤمر عائلة كما هذا البعث لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، يبقى هذا بعث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مهمة ما ويؤمر عليه من يراه مناسبا لهذه المهمة. ودي آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. بعد كده بنتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب التفسير. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التفسير، الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.